إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، فليسأل أحدنا نفسه: كيف نزيد إيماننا؟ كيف أزيد إيماني؟ كيف نزيد إيماننا ونبقي على ما كنا من طاعاتنا؟ سؤال يشغل بال الكثير منا، لا سيما الذين يتأملون في مآلاتهم ويعلمون أنهم ملاقو ربهم. قد كنا في صلاة وتلاوة وصدقات وصلات وخيرات وبركات في شهر رمضان، مساجدنا ملأة، ألسنتنا مشغولة بالذكر والذكرى، بيوتاتنا مشغولة بالطاعات، أحوالنا مستقيمة في أنفسنا. وماذا بعد ذلك؟ كيف نثبت على ما كنا من حلاوة الطاعة؟ وما هو الدواء الناجع لهذا الداء الفاجع الذي يصيب بعض الناس ويدخل عليهم شيئا فشيئا بإناس، حتى يفقدوا لذة الطاعة ويقطعوا الصلاة بالصلاة ويهجروا المساجد ويتركوا العبادات لبعض الناس كأنهم في نيابة عنهم؟ كيف نبقي على إيماننا؟ كيف نزيد إيماننا؟ سؤال يدرك كل عاقل منا أنه بحاجة إلى جوابه، لا سيما والحالات والمآلات تشهد لعدم الثبات لبعض الناس على الطاعات. إن أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كانوا يشتغلون بما يحسن حالهم ومآلهم، فيسألون النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما فرغوا من عبادة ماذا يفعلون حتى يبقوا على ما هم عليه. بل قال الله لنبيه: فإذا فرغت فانصب. وأحسن ما قيل في تفسير هذه الآية: إذا فرغت من عبادة فانصب في عبادة أخرى. لأنك في دار ابتلاء، لأنك في دار تحاسب على لحظاتها وساعاتها، ليس عندك عطلة ولا إجازة تتعطل عن الدوام لأنك تأخذ الراتب، أما تتعطل عن العبادة فلا يمكن لأنك لا تستطيع الخروج عن العبودية، لأنك ملك لله عز وجل يتصرف فيك كيف شاء. إن كنت تريد الراحة فالراحة أمامنا. ينبغي علينا أن ندرك أن الله تبارك وتعالى نوع العبادات حتى يجتهد أهل الطاعة في الطاعات. خرجنا من شهر رمضان ودخلنا في شهر الحج، فشوال من أشهر الحج بالإجماع، وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، هذه الأشهر المباركة. الحج أشهر معلومات، ينبغي علينا أن نجد وأن لا نفقد حلاوة إيماننا. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن للإيمان حلاوة، كما جاء في الحديث الصحيح قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان، هذه الحلاوة التي أحس بها أناس فقالوا: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من لذة لجالدونا عليها بالسيوف. كيف نحس بحلاوة الإيمان؟ نزيد إيماننا، نثبت على طاعاتنا، لأن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان ولا يثبت. فطوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن سعى في زيادة إيمانه، زيادة رصيده عند الله، ووا خسارة من أفلس. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري في صحيح. أيها المسلمون، إن من أعظم الوسائل التي بها نزيد إيماننا الانكسار بين يدي الله وسؤاله من فضله، والتضرع بين يديه ودعاؤه، فإن الدعاء سلاح المؤمن الذي لا يخيب والذي دائما يصيب. الدعاء من أعظم المثبتات على الطاعات، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ويزيدهم من فضله. وما سأل عبد ربه إلا أعطاه، ومن سأل الله الثبات ثبته الله. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، عند النزع، عند الحشر، عند الميزان، عند المرور على الصراط. يثبت الله الذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والذين اهتدوا زادهم هدى، ومن رفع يديه ما خاب. وفي مسند الإمام أحمد بسند صحيح: ما من مسلم يدعو الله بدعوة إلا استجيب له أو أخر عنه أو ادخر له يوم القيامة. ما الذي لا يجعلك تخصص وقتا للدعاء، لا سيما وقد شرع الشارع أوقات خاصة بين أن الدعاء فيها مستجاب بين الأذان والإقامة، ساعة الجمعة وأنت ساجد وعند ختم القرآن؟ فينبغي على العبد أن يعرض نفسه لرحمات الله تبارك وتعالى ويدعو. من أعظم المثبتات على الطاعات ومن الأمور التي تزيد الإيمان العلم العلم العلم. فمن تكس منتكس إلا بجهل أو شبهة أو شهوة، وما ثبت عبد إلا بفضل من الله وطلب علم كان منه. وقد ذكر الله كيف أن العلم مثبت في القرآن. قال الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. العلم مثبت عند البلاء والابتلاء الشرعي والقدري. لما ذكر الله ابتلاءه عباده بإخباره أن حرس النار 19، قال جل وعلا: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة. ابتلاء. وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. العلم من أعظم المثبتات على الطاعات. قال الله: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء لا في دينهم ولا في دنياهم. لماذا لما قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم لماذا ازدادوا إيمانا؟ لعلمهم أن الابتلاء شأن الله مع المؤمنين. لعلمهم أن تغير الأحوال أمر لا بد منه في هذه الدنيا الفانية الدنيئة. من أعظم المثبتات على الإيمان التدبر في القرآن الكريم وقراءة شيء منه. يا أخي الكريم، اقرأ ولو صفحة في كل يوم وليلة، صفحة في المسجد وصفحة في البيت، لا تدعها أبدا، فإن الله أنزله مفرقا ليثبت الله به النبي والمؤمنين. وقد قال الكفار: لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة. قال الله: كذلك، أي لم ننزله جملة واحدة. لماذا؟ لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. أي عبد الله، تريد أن يثبتك الله على الطاعة؟ خذ عهدا على نفسك ألا تجلس مجلسا إلا تذكر الله، إلا تستغفر الله، فنبيك المغفور له. ما كان يجلس مجلسا إلا ويستغفر الله 70 مرة. لن تنسى لذة الذكر والطاعة وأنت تستغفر الله في كل مجلس، في سيارتك، في ديوانيتك، في عملك، في انتظارك، في قيامك، في جلوسك، في نومك، في حال انفرادك، في حال اجتماعك. من أعظم المثبتات عباد الله المحافظة على الفرائض. المحافظة على الفرائض. إياك وإياك أن تتكاسل في الفرض، فإنه جبر كسر لا ينجبر. إياك أن تترك فرضا وإن قطعت إربا إربا، فإنه كسر لا ينجبر. نقص الفرض منجبر بالنفل، وترك الفرض لا يجبره شيء. بعض الناس يترك الفرض ويصلي إذا طلعت الشمس ويظن أنه جابر الكسر. أي مسكين، أي جبر تكسره وأنت لم تكسر أصلا، لم توجد العبادة. الذي يجبر هو ما وجد ثم انكسر، أما المعدوم فكيف تجبره؟ تأمل قليلا، تفكر مع نفسك، أما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله، قال الله، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى، وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أي عباد الله، من أعظم المثبتات على الطاعات الوفاء بالعهود، سواء مع الله أو مع عباد الله. لا تنقض الميثاق، لا تنقض العهد، فإن الخوان لا يفلح. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله الكريم الرحمن، أحمده سبحانه العظيم المنان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الديان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خير من عبد ربه في كل مكان وزمان، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أولي العرفان. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله وراقبوه على الدوام تفوزوا بالجنان، واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. من أعظم المثبتات على الطاعات المكث في المساجد، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. ولما ذكر الله نوره ومثل ذلك في قلب عبده المؤمن، بين مكانه العام فقال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. عندك فراغ ارجع إلى المسجد، ادخل المسجد ولو لم تفعل شيء، اجلس في بيت الله فأنت في ضيافة الله. من أعظم المثبتات الصحبة الصالحة، والله يقول لنبيه: واصبر نفسك مع من؟ مع من؟ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. وضع له ضابط: الصاحب الذي تصاحب هو من يحافظ على صلاة الفجر والعصر. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، سواء كانت زوجة أو صاحبا أو أخا، أيا كان اصحب من هذا حاله. من أعظم المثبتات على الطاعات مجالس الذكر والعلم. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم زدنا إيمانا ويقينا وصدقا وتوكلا ورغبة ورهبة ومحبة لك يا رب العالمين. اللهم وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أدم علينا نعمة الأمن والإيمان والسلامة والإسلام. اجعل بلدتنا هذه رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم اجعل عملنا في رضاك. اللهم اجعل عملنا في رضاك. اللهم اجعل عملنا في رضاك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.